صرف في الفعل المتعدي إلى مفعول إذا وقع بعد نفي أو معنى نفي، هل يجري مجرى العموم في مفعولاته أم لا؟ مثل والله لا أكلت، وإن أكلت فعبدي حر، وهذا مثال معنى النفي لاستعماله في موضع اليمين التي للمنع. حين إن أكلت لا أكلت ما هو بدون نفي، والله إذا كنت مهاجمين حين تقول لا أكلت إذا جرى منع المركبة اليمين المركبة اليمين المركبة يعني حين تقول كذا إن فعلت كذا كذا فإذا رأيت حد ولا منع ولا كذا لا يمين يمين معناه يمين ما قصد معناه يمين إنه يلزم الكفارة ولا كذا فيلزمك أن يرتب عليها الشر والجزاء إذا قلت إن فعلت كذا فعبدي حر هذا هي تعتبر يسموها اليمين المركبة لكن ما هو معنى عليك كفارة إذا حنفت ما بلا باقع الطيق الشر أعطيك العظم اليمين المركبة في مثل الأزهار جاءت اليمين المركبة واليمين المركبة هي من شرط وجزاء إن أكلت فكذا أثناء مدان الثاني وإن أكلت فعبدي حر إن أكلت فعبدي حر إذا أنت في أنت تشتي أنك لا تقرب هذا الفعل وهي قلت أنت إن أكلت فعبدي حر إذا تشتي لا تأكل هذا هي من اليمين لأنها المطلوب من اليمين هي حد ولا منع ولا تصديق ولا كذا هذا أنا جيت بهذا الكلام أشتي أحد نفسي على المنع من هذا أو على أني بأفعل هذا الشيء إذا ما فعلت فعبدي حر أني علقوها بطلاقي علقوها بعتقي علقوها بكذا هي ما بقى تبحث على شيء هذا هي من اليمين ومعناتها أن ما بلا نزع حتى نفسك على فعل هذا أو على المنع منه فقط ولا ما هو يلزم كفارة إذا علقها بطلاق بالزم طلاق إذا علق انتها بعشق بالزم إذا علق انتها بنذر بالزم النذر إذا وش إذا قلت إن فعلت كذا فعبد الحر وارجع رانت فعله إذا قلت إن فعلت كذا فعليا لله كذا فعليا لله كذا إن أنت اعتبرت أنتهم أحنا بشرطوا القربة ولا ما بشرط القربة إذا ما بشي قربة ما بشي ما يلزمك شيء بل ما جعل العزي قال ولا يلزمك كفارة قال لا إن الكفارة ما يلزم الله في عبود الأيمان وهذه ما هي يمين ما يلزمك كفارة لا فاليمين قال ما يلزمك شيء ما هي من ألفاظ الأيمان ولا كناياته أيوة. إذا ما بلا النذر إذا فعلت كذا إذا كفرت كذا فأنا نادر بكذا ولا ما لي نذر ولا أول ما قصت بها القربة فلا يقع ولا يقع ولا يلزمك أيضا كفارة لأن ما هي من ألفاظ اليمين ولا كناياتها ولا من صلاحها توبة إذا هي في شيء المذهب يلزم لأن المفروض أن المذهب لا يلزم إما الوفاة لأنهم يشترطوا فيها القربة ما في شيء حياة سواء لأن المقصود إنك ما تأكل إن أكلت فعبدي حر وش المقصود هنا إنك لا تأكل ما المقصود كذا إذا فهو في معنى النفي المعنى إني لا أكل والله من عندك والله لا أكل هنا أقول إن أكلت فعبدي حر القصد المنع منع نفسي من الأكل لا معناته إنك تشي تمنع نفسك من هذا الفعل كيف تبرأ منع نفسي قالوا انظر قلتها إذا فعلت كذا فأنا نادر بكذا بس أيه من عندي الذي قبل يقول لا أكل ما عندنا في الباريح وهذا المعنى في الاستعمال في موضع اليمين التي المنع فالجمهور كالشافعية وأبي يوسف من الحنفية وأكثر أصحابنا على أنه عام في مفعولاته فيقبل التخصيص بالنية يعني قصده لا أكلت يعني رمان تفاح بتكال خبز كذا كذا كذا سواء المفروض أنه إذا قالوا حذف الفعل إذا ما به قرائن عليه فالحذف هو يكون للتعميم المفعول دائما يقولوا حذف المفعول غير التعميم اشي من الله الذي يقولون عام يعني هناك قالوا هنا هو عام والتفسير المفعول هو عام وبازل وذي قالوا هناك انه مجمل ما هو سواء لمن استوى؟ هذا فعل متعدي، هذا فعل متعدي. احنا ذا الحين هل هو يتعدى جميع اكلته؟ هل هو المقصود هل يعم؟ لا لا، هل يعم جميع مفعولاته او لا؟ تمام، هي مسألة قلت لك المسألة ان نظرها مثل المسألة الاولى حقت لا يستوي. هنا حين تقول لا اكل معناته لا اكل اكلا قويا ولا اكل اكلا سريعا ولا خفيفا ولا اكلا بدون مضغ ولا اكلا كذا، تعم الاكل نفس الاكل، اكل سريع اكل خفيف اكل مضغ اكل بدون مضغ اكل بكذا، هذا الريعم. تمام، اذا شيء لا يستوي حين تقول لا اكل يعني جميع انواع الاكل ما تحصل مني، ما هو جميع المأكولات. ايش جميع المأكولات فقط؟ ايش جميع المأكولات؟ اذا فما تقول للمتعدي، ما يكون للمتعدي فقط، صح؟ اواخر اصحابنا على انه عام قال فيقبل التخصيص بني. حين تقول والله لا اكل فيقبل التخصيص بني، تقول انا ايش اني لا اكل الرمان ولا التفاح ولا، صح؟ اي فاذا قلت اردت اكل العنب مثلا قبل منه، وقيل انه غير عام في مفعولاته فيقبل تخصيصا، فلو خصصه بماكول لم يقبل منه لان التخصيص من توابع العموم، وهنا ما بشيء عموم. وهذا مذهب الحنفيه والمائيه بالله. ايه هذا بناء على انه عام، ما هو جابر تخرج تقول اردت كذا ولا اردت لما ذي ولا اردت ما هذا يقول الاخر انا اقول اذا اكل اي اكل صح، اذا اكل اي اكل صح، ليش؟ بس ما هو جابر تقول الا هذا اني اردت الا هذا، لان الاستثناء والتخصيص هو فرع العموم. تخصيص انه قال فلا غير عمي في مفعول فلا يقبل تخصيصا، فلو خطوا بنا كلا نقبل منه لان التخصيص، لان التخصيص من توابع العموم، وهذا اذا ما هو عام ما يقبل تخصيص لا بنيه ولا بغيرها. التخصيص بنيه وما التخصيص بالله. بناء على انها من الحين كل ما هي لا يحصل مني اكل. اي اي اكل باي اي اكل باي ها يا خبير، معناته الاطلاق، معناته الماهيه سواء اي اكل يقع فالخارج باي احنا مثل اي اكرام رجل باي يقع. حين تقول والله لا اكرم رجل، اي رجل تكرمه سابق في الاستثناء بالنية. اي امر الاستثناء هل يجوز انك تخرجها ولا ما يجوز؟ لا يوجد الفعل، اذا قلت انسان يقول مجمل لا لا يوجد اكل، اذا استثناء اكل يوجد حق الاكل. الله الشيء اذا وجد اكل فانه صح، وهذا ما معنى اي اكل. لا والله لا اكل لا لا، ما هو معنى العموم، لا معناته لأنه هبة توجد. حين تقول مثلا الحين أضرب، ما المقصود أنك توجد ضرب ولا لا تفعل؟ ما المقصود أنك تمتثل لا تحصله؟ لا تحصل جزءه، لأنها ما بلا أنها من جزءه. حين أقول لك الحين أضرب يعني حصل ما هي ضرب واحد كذا وبس، ما أنت ممتثل. مع أنه ما هو عام وين شنة؟ لا النبي ما قال النبي قال لا يعني لا بعد خلاص أقول لا تضرب، لا تضرب، ما بل أنت الحين تقول لك لا تضرب، خلاص الكلام بدك تقول أضرب بدك تقول أضرب، هلا تضرب يعني لا توجد الماهية. ما هي لا ما نمتثل إلا يعني الله، وكل أنواع الضرب. فإذا أوجدت أنت واحد لا نقول أنه دقع أنه عموم، ما بل أنه من ما صدق عليه لا تضرب. أنا المراد به لا تحصل جميع أنواع الضرب، أما بعضها نحن أوقات نقول أما بعضها سهل يجوز. الفرق بينه وبين الأخير أن الأول حين أقول لك لا تضرب وارجع ضربت أنت واحد فيقول ها أني أردت، ممكن أنه يقول ويدعي أني أردت أني لا ذول ياكل، ماذا سهل. أما الأخير فإذا قال لك لا تضرب فيقول لا، لأنه مطلق أي ضرب تحصله فأنت مخالف. ما هو مثله؟ أمانة ما هو مع العموم الإطلاق والعموم. هو مجمل، هو مثل المجمل، المجمل أي واحد هو حصل ولا؟ لأن غاية إني ما دريت وين هو، هل المراد به لا تضرب بكر ولا عمرو ولا صالح ولا إذا أنت لا تحصل شيء، لأن المجمل المفروض إذا ما درينت بالمعنى تترك ولا أتركه. لا ما ما يخصص، ما يدخلها التخصيص، إذا ما هو عام ما يدخلها التخصيص. وش بعد عام إذا ما هو؟ يجعلوا أنك ممنوع من هذا الفعل. هذا. أيوة. لكن من جاري ما هو؟ لأن المجمل إذا خاطبنا بشيء مجمل واجب الترك. هل تروح تفعل؟ بل أترك. لما يجي ويبينه لك. كما بينه لك ممكن انك تمتثل ما ذيك الساعه. لا ذلك على مطلق ولا يعني حتى قال له خصص انت ببعض. لو قلت احنا قلنا اكرم اهل المسجد ورجعوا انت الا بعضهم. نعم قالوا ان البعض مع انه ممكن يخلي البعض واحد ولا اثنين. قالوا لا لا تخلي البعض ولا اثنين مع انك دين ممتثل في ذي. حين اقول لك اكرم اهل المسجد الا بعضهم ممكن اكرم له ما اخلي ذولي. قالوا لا لانه يحتمل ان يكون مراد بالبعض وذيك البعض ولا ذيك البعض. فاذا اترك وخلاص. فهنا ذي قال والقول الأخير اترك لما يبين لك، والقول الأول عام في الكل باين واضح ما هو مجمل. ممكن لي أقول لا أكل العنب، أقول أرسل العنب ويقول كل العنب، قل لي أرسل العنب من آخر. أما الأول ما هو ذي القول الأخير ما يمكن تخصيصه، أي ما بشي عموم. يقول الله إذا أكلت وش بحثت به. احنا باتحناك باي اكل تاكل. هو شيء القول الاول. القول الاخير باتحناك لكن ما هو من ناحية انه عام. ما بلاقي انه يعني احنا مثلا مذهبنا بنقول العبرة بالانكشاف. واذا انكشف انها المنهي عنه بنقول انت اثم في الاقدام ثم من ناحية ذي من ذلك. يعني هو مجمل عند الثاني. حين تقول والله لا اكل ولا حين اقول لك لا تاكل انا اقول لك لا تاكل وش والله لا اكل لما لا اكلت عشان حقيقه بعد نفس الفعل اذا وجد اي اكل اذا امتحان انا نفي الفعل نفسه لان اي اكل حقيقه الفعل ما بلا انه باي مكان انه يقول انه يخصصه انت للحين تقول اني ما اردت هذا لا تقول اني الحين اروح اكل خبز إذا قال على ذي عندك قلت أنت والله لا أكل على القول الثاني أي أكل بات حنك وعلى القول الأول إذا أكل أنت ما تحنك أي نية والثاني ما يمكن بات حنك بأي فعل تفعله أن اللفظ لا لا ما هو لا لأن اللفظ يحتمل أن يكون هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو كله مجمل هو قد يبين لنا الفائدة الفائدة قال إنه يقبل التخصيص ولا ما يقبل التخصيص ما قال أيها قال وهو مذهب أكثر الحنفية والميز بالله من المثل الزيدية وهذا الخلاف مبناه على أن المفعول به مقدم في نظم الكلام فيكون كالمذكور ملحوظا عند الذكر فجاز أن يراد به بعض دون بعض أو محذوف يعني هل هو مذكور المفعول مقدر أو محذوف لا يلحظ عند الذكر وإنما سيق الكلام لنفي حقيقة الفعل من حيث هي والصحيح احتمالهما لأن كل واحد المبنى على ان المفعول مقدر يعني على مذهب من كان نعمه فيكون كانه موجود ذا مقدر فاذا انت اردت انت منك لا تاكل تفاحه ولا تاكل رمانه ولا كنيته او ما بشيء بالاصاله فاي الماهيه تفعلها انت عارف يعني اي شيء بدون موجود حقيقه عادي متعلق بالمفعول هنا مره القول الثاني ما عاد من لكن قال انه غير عام في عام فعام ولا خاص فلد أنه قال خاصة بني والله لا أكل وأرد تنتبه لا تأكل الرمان يعني. لا أيوة عام ودل عليه أنه دخلها التخصيص أيوة ليش خصصت انتبه بالرمان لا إنه عام أما لو ما هو عام ما بلا يتناول الرمان يقول والله لا أكل عندك بحاجة قال لك نعم ما هو علامة التخصيص البنية ما هو علامة العموم وين العموم في المفعول؟ الحين أقول أكرم أهو أحيانا لا فلان وين عاد العموم؟ يا نقول أنت إلا كذا. العموم فيه والتخصيص منه. هذا العموم فيه لا أكلته حين حدث أنته لأن لا أكلت أي أكلة والتخصيص منه لأنك أنت أنت الرقم. لا أكلت أي أكلة. يعني من الحين تقول خالق كل شيء أبي تخصيص ما بلنا ما تخصيص يعني الحين تخصص هذا العدل. والما في العامة الوشبان قد تدح. وين المخصص غير العدل. وهنا عندك أبو تصنع. ناشت العامة اللي بان مخصص. المفعول المفعول هذه لا أكلت أي شيء لا أكلت شيء أيوة غير إنك مش خبر أنت خلاص قطعت به هدية إلا إنه يحتمل ما قلت أنت كذا عندك إلا دليل على أنه محتمل غير الرمة ولا أنت بحاجة تقول والله لا أكلت إلا الرمة لا أكلت رمانا حين تقول والله لا أكلت وش كيف أتسبب لا لا لا أكلت وش خاصة أكلت رمان لا أكلت رمان لا أكلت رمان لا ولا رمان رمان لا كان غير ما خاص مشينا مبلغ عام في الرمان مشي ذي مبلغ عام في الرمان مبلغ تخصيص بل أليس تشتي ولا أكلت ما معك كيف تقول ما بلا تقول لا أكلت رمانا أنا وما أنا غير كل كل مذكور ولا ما هو الحين تقول مثلا والله لا أكلت نيتك كذا ولا نيتك إلا كذا ولا نيتك إلا الرمان ولا أية هنا أحنا بقى نقول دليل على أنه عام يقرا نية يعني الحين أقرأها أنت ما تعلق النبي ياتي بنا بالمفعول ما تعلق النبي بالفعل بس احتمالهما لان كل واحد منهما واقع في فصيح الكلام طيب اقبل يعني يمكن يكون اقول لا مقدم فيقبله اي تخصيص يعني بالنيه يعني يحتمل العموم والاجمال يحتمل اذا فيقبله اي تخصيص بالنيه ويكون ذلك دليلا لاراده احد المحتملين حين جاب النيه دريت انها اراد الاحتمال العموم وهو العموم عبد مجمل صحيح لا باحث العموم طيب فهمت جيها انت بالقرينة بين لك حين خصصت انها رسل بالعموم مجمل ما هو بس عام لا شيء عام ومجمل هو دا يحتمل الاثنين يحتمل ان يكون وكل مقدر ويحتمل ان ما بشي ما خصص مش يحتمل العموم والاجمال هذه هو لا يحصل لنا فعل القول الاول هذه قالوا يصح تخصيصها بالنية قول الله عام ايه والثاني ما هو يمال والله عارف لا يعني لا أكلت لا يحصل الأكل الفعل ذي حين قال يحتمل لا يحتمل لا يحتمل الأخير ويحتمل الأول لا لا صحيح الصحيح قال إن الصحيح احتمالهما يعني احتمال القول الأول واحتمال القول الأخير هذه هي ميمال هذه هي ميمال هذه هي إذا كنت لا أكلت وعن لا تحصل ما هي الأكل إذا حصل أنت فأنت آدم والأول قالوا عام في جميع المأكولات يصح أنك تخصيصها بل فنية ما هو مجمل على قول وصحيح احتماله لأن كل واحد منهما واقع في صحة الكلام فيقبله أي تخصيص لأن قال الله يعلم أنت لا تعلمون هذا حذف المفعول معناها العموم والله يا الله هم ساعدك يقولوا كذا حلف المفعول يشير قبل التعميم ما حلفها لا إنه يعمل لا غيرك في مثل يقول للتعربية الثانية لا والحاجة يعني يقول لك ما عملت مثل محضة يعني ما عملت كو زي أحيانا ما تكتشي إذا جاب قرينة ولا حلفه هو معنى يقول العموم فيقبله التخصيص النهوى يكون ذلك قرين زي رسل الحين قالوا سنعتمال وما يقبله يعني انه يحتمل القول الاول ويحتمل القول الاخير لا فقصته انها اذا ينتبه التخصيص فوق قرينة على انك اردت انت اذا قلنا يحتمل هذا ولا هذا فاذا جيت بالتخصيص قرينة على اني اردت بها العموم ايوه اني اردت العموم اذا هو يحتمل هذا ايوه احدهما اذا هو يحتمل هذا ويحتمل هذا ويجيز بقرينة لاحدهما خلاص فالتخصيص هو قرينة لاحدهما فيقول التخصيص بالنية ويكون ذلك قرينة لإرادة احد المحتملين واعلم ان من اصحابنا من جعل الخلاف عاما في الفعل المتعدي وغيره ومثل لغيره بأن ومثل لغيره بأن صمت ولا أصوم بالنسبة إلى الأجر. بإن صمت ولا أصوم ولا أصوم بالنسبة للأزمنة. لكن هو هنا حينها فعل قاطر ما هو سابر فيه عموم، لكن قال اعتبر العموم الأزمنة، وما الزمان هو كل فعل يتعدى إليه، فالوضع هو متعدي سواء ما بشي لا لا هو اعتبر هنا حين لا إن المفروض ما بشي ما بشي يا عام إلا باعتبار المفعول. قالوا هم جعلوها فالمتعدي وفالقاطر، لكن فالقاطر اعتبروا الزمان يعني المفعول العموم باعتبار الزمان. ها ايوه يعني ضروري ما تبره الفعل، الفعل ما به عموم، فالفعل لا يدار انت بكريه الاكله السريعه الاكله الخفيفه الاكله الكذا. القيام حين تقول قام والله لا اقوم، والله لا اقوم مثلا، فالمقصود به اذا قلنا عموم له ما بلا عموم الا الحركه، لا قيام بطيء لا قيام سريع لا قيام احترام لا قيام كذا لا قيام صاحب الفصول قال لك صاحب الفصول قال لك هي لازم يعتبر لازم يعتبر شيء من متعلق العموم على في جميع الأذكار المسلمة بنى على النعم غير الضار غير الضار. قل والله ها قل أنت إن أكلت في مكان كذا سواء، قل أنت إن أكلت وأردت أنت بعموم أزمنة وعموم أمكنة وعموم مأكولات، قل أنت لا أكلت فعبدي حر وفي نيتك إلا في بيت فلان ولا أكل مخصوص ولا في مال تخصص خصص مهما وأن دارت أنت عموم الأزمنة أو عموم الأمكنة أو عموم المأكولة خصصها ويبهن مانا بحيث أنك تروح تأكل ذياك ولا عتق عبدك. ها بس في مسائل طلاق، بس في مسائل طلاق وفي كذا بعد بينه وبين ربي العمل بنية. أما في الظاهر لو قال كذية لا لا أكلته ولا إن أكلته بابنوا عليه. احنا عندنا اذا قال اني اردت كذا ما تطلق وقالك بعد انها تطلق. اذا قال اجلنا ما تقدهم خانتنا مرس معنا في البيت مثلا خمسة عليك او عشت يعني باش ما قدع كل شيء اي باش لانك لما عرقوا الثاني باش تطلق مرتك. اذا قال ان اكلت فعبدي حر باي يعتق ولا فإن سائر المتعلقة قال وإن قعدت ولا أبعد بالنسبة للأمكنة ولا أبعد فيه، فإن سائر المتعلقات ما يحتمل التقدير والحد. والغزالي وابن الحاجب وغيرهما خصصوا الخلاف بالمتعدي وجعلوا ما عداه محل وفاق لأنه لا يقبل التخصيص بالنية وفي دعوة الوفاق نظر. فإن بعض الشافعية ذكرت حد التخصيص في الأزمنة والأمكنة ونقل في ذلك نصا للشافعي رحمه الله تعالى. وأما نحو لا أكل الحال لا أكل جميعها هو هم دولة تبقوها أهل به قائما لا أكلت يعني قائما جميع الأحوال لا مكان ولا جميع أقول أنه يجوز أي متعلقات أي المتعلقات فلذا أنك إحنا المفروض إذا ما تسي أي المتعلقات فلا تقول ما به عموم إلا الفعل المتعدي ما به عموم إلا له لأن ذي عم المأكولات. فإذا أردت أنت بها الزمان والمكان ولا باقي المتعلقات لا أي فعل متعدي تعدى إليها حياتها. وأما نحو لا آكل أكلا وإن أكلت أكلا فقادر للتخصيص بالنية اتفاقا. ليش؟ أجبر واحد والسبعة الستة فرقة بين هذا وبين ما تقدم لأن مفهومهما مستحيل لا يختلف إلا بالتأكيد وعدم والتأكيد تبيه لا أفضل أغير المفروض المفروض حين تقول لا لا حين تقول والله لا أكل أكلا المفروض كذا هم الحين يجوا النفي منك الفعل الماء، لأنهم يقولوا النحويين إن حين تقول ماذا قالوا إنهم أكد، حين تقول ضربت ضربا ما هو مؤكد، ها ما هو مؤكد الفعل، يقولون إنهم أكد الفعل، لا ما هو مؤكد الفعل، هو مؤكد الأحد مدلول إليه ضربت فقط، بس ما هو لا مؤكد له، فحين تقول أكل ما مدلول له، أي مع هذا الزمن. ويقولوا ضربت ضربا ضربا مؤكد الفعل، ما هو مؤكد الفعل، هو مؤكد الأحد مدلول إليه الفعل وهو الحدث فقط، سواء فهنا هو مؤكد، يعني من الحين تقول لا يستوي، لا يحصل مني أكل، لا خفيف ولا لا سريع ولا كذا ولا كذا، وبينته بقولي أكلا، والله لا أكلت أكلا، يعني جميع أنواع هذا هنا المفروض أن حين نقول حين جابه بين لنا جميع أنواع الأكل، لا يحصل مني أكل بالأصالة، ما هو المأكولات؟ عن جميع أنواع الأكل. إيه، لأن أكلان أكد لك مدلو الأكل مثلا. لا لا قلنا لها المسألة هي لو المفروض رجع وبها مسألة ثانية نجيتها. وجابها مسألة مستقلة ويجعلوها أنك إذا جيت أنت بالمصدر ذيها التأكيد يكون بيان لعموم المؤكد لعموم الفعل نفسه ما هو علم المفعول نجيسه. هل حذاك المؤكد ولا لا؟ يمكن بالنسبة للمفعول المفعولات أما بالنسبة للفعل ما هي؟ احنا هذه المسألة هي المسألة بالنسبة للمفعول خلاص وسبعة التفريقات بين هذا وبين ما تقدم لأن مفهومهما واتحد لا يختلف إلا بالتأكيد وعدمه والتأكيد تقوية مدلول الأول أنا ما بلنقصها هي تقوية مدلول الأول من غير زيادة وفرق بعضهم بأن المفعول مطلق متعلق بالفعل كغيره ومتعلقة سواء من الحين ذو الجمال ولا مكان الله فكما أنه إذا قال والله لا أكلت شمرا ولا صمت يوما ولا دخلت دارا يصح منه التخصيص بالاستفادة يعني دار لا دار فلان ولا قلت لا تمر من تمر فلان ولا صمت يوما الا يوم الخميس فيقبل التخصيص بالاستفادة يعني اذا عين المفعول ولا دخلت دارا يصح من التخصيص بالاستفادة كذلك اذا قال لا اكلت اكلا بخلاف ما اذا حدث المتعلقات فان الفعل لا اشعار له بشيء منها الا ما بل مطلق له اشعار اما اكلا له اشعار به قطعه حين تقول اكلت له اشعار بالمفعول المطلق المفعول والزمان هو محتمل بل يدل عليه يا خبير يدل على الفعل يدل على الحدث والزمان مطابقة محتمل بل هم يدل عليهم ما هو احتمال ما هو سواء وحين تقول لا أكلت أكلاً هو أكلاً هو أكل أكلت هو مدلول ما بأكل إلا إذا أرسمت به ذياك وزيادة التأكيد للعموم وش هو ذياك؟ هذه هو أنواع الأكل لا أرسمت نفس النفي الفعل ما هذا التأكيد العموم ما هو إجمال لكن من باب نفس النفي الفعل ما هذا من نفي الفعل كما غير نفعل الفعل متعدد أيوه لا تشكي عنه بعد يقول لنا على نبي الفعل أقرب من أن يكون عنه ليش ما هو يقول أيه. لأنه أكده أكد الحدث نفسه أكدت أنت الحدث وأنت لا أقوم قياما فأنت أكدت أنت الحدث هذا لا يقع منك أبدا ليش ما هو قبل التخصيص هو المفروض أن يدل على عدم التخصيص يعاد أكثر دلالته أن يدل على المعنى الذي هو نبي الفعل سهل أقوم به مؤكدة تجد الملائكة كلهم أجمعون قال هذا ما يستمع وش النفي الدل على ذلك اللي هو نفي أصل الفعل ما هو نفي المفعول قال فإن الفعل لا يشعر له بشيء منها وبعضهم بأن كلا فيها لأن أكلا فيه تنكير صريح وقد يوصل به عدم التعيين لما هو متعين مخصوص في نفسه نحو رأيت رجلا وهو متعين عند المتكلم وقد يقصد به عدم التعيين لما هو متعين مخصوص في نفسه أنا هو متعين في نفسي وهو مخصوص نحو رأيت رجلا وهو متعين أنا عندي لكنه لا يتعرض له في تعبيره. يعني مثلا قلت رأيته وأنت تصدق أنك رأيت زيت ولا رأيت رجل ولا ماشي رأيت بيت ولا رأيت جبل ولا كذا ولا بس الحين قال بأن كل جامعة كلها تنكيف مريح تمام رأيت رجلا ما قلت رأيت زيتا ولا شيء قلت رأيت ليه نفسك ولا أبدا قلت رأيت رجلا وقصتك زيت ولا قصتك تعين عدم التعيين عدم التعيين هو متعين في نفسه ومثل عدم التعيين لك ايوه متعين لي وشتي ما اعينه لك ما بمعنى حقة التي يكلم يخبرها لنا قد يكون عند السامع ولا عند المتكلم ولا عندهما معا ولا حقة النحويين ايوه الشك والتشكيك الشك والتشكيك ولا الشك حين اقول جاء زيد او عمرو ايوه انا مجهوداري انا من داري جاء زيد او عمرو ما ادري منه ولا شيء اشكك عليه انا او اياكم لا على هدنا وفي ضلال مبين هو داري هو متعين عنده وعندك مثلا ما هو متعين فانا مثلا الحين قلت رايت رجلا الشيء ما اخبر لك منه وانا قصدي هو زيد زيدا رايت زيدا رايت رجلا انا شديد يمثل له انا قلت مفعول به قال يا زيد حتى لا شيء المدلول والمصطر لا تقول لي الفعل نفي دخل على بين المتفق احد مدلول ما هو مدلول اي هذا الحدث عام اسماء اجمال ذكرى وقد بعد انسان ما هو متعين مخصوص في نفسه او رايت رجلا وهو متعين عند المتكلم لكنه لا يتعرض له في تعبيره فاذا اصير بذلك اقول صارت زيت تمام فاذا اصير بذلك واخص باكل التمر مثلا كان تعيينا لاحد مستمرين من المحتملين تمر كلا وتمر كلا وتمر كلا وتمر كلا وتمر كلا قلت ها اردت به ذي يا هذا قال اردت ها غلط تمر زبيب عنب كذا المأكولة انا بالحين قلت لا اكلته ها ارجع فسرته بتمر أنا شيء أبهم عليك وأنا قصدي إني لا أكل تمر، مش لا أكل كذا لا أكل عنب لا أكل تفاح لا أكل رمان لا، فأنا شيء أبهم عليك إني لا أكل وأرجع قمت آكل ذي، يا ليتني أبينه. فقط. هو الحين قال هناك بأن أكل البيت تنكيل صريح يعني لأنه عام. وقد يحتل وقد يقصد يعني هو عام وقد يقصد بأقصد. عدل سوى. أي. المحتملين. طبعاً إذا إني عينت وبينت. قصدي المحتملين. أي. لأحمد فقبل بخلاف لا آكل فإنه لما في الحقيقة وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله إذا كنت لا آكل هو في الحقيقة وحين تفسره أن الشيء لا آكل كذا هو خلافا لأنه هو للما هي حين تقول لا الشيء قصدت لا كذا ولا لا كذا ولا ما هو صحيح غلط هذا حين تقول لا آكل أنا نفيت الحقيقة لا توجد مني وهي هذه الحقيقة الحقيقة حين أقول لا أقوم فإذا مثلاً الحين قمت احترام ها أرجع أقول لا قبل كل قلت هني قفت كذا هذا ما هو سواء أي لا أنا قلت أنك حصل عند القيام أيه لا لا يا أخي على فروق ذي ذا هو بس ولا ما بين لما أنا قدرت إني الحين تقول لا أقول أفلان هو ذا ما بلا دليل الأول في الفعل نفسه ما هو نفي المأكولات ايش بلا اكل اكل انه على الخلاف ها لا دليل العمر لانه اكده دليل على انك ما في شيء لا يحصل منك الاكل ايوه انت تقول والله لا اكل اكل اخلا نكران كمل بيها سيد اخلا انا عسلا مثلا سيد مسألتنا الأكثرون على ما الأكثرون على أن مسألتنا الأكثرون على أن الفعل الصلاحي المثبت الدال على ما يقابل القول لا تفيد حكاية العموم فإذا لا عموما لمثل صلى داخل الكعبة وكان يجمع بين الظهر والعصر في أقسامهما فلا يعم الأول الفرض والنفل. حين قل صلى داخل الكعبة لا قل صلى صلى مدري يحتمل كذا يحتمل ما بشيء عموم. فلا يعم الأول الفرض والنفل ولا الثاني جميع جمع التقديم والتأخير. حين نقول كان يجمع لا نقول كان يجمع جمع تقديم وجمع تأخير وجمع متصرف. لا يشهد حل نكمل. حل نكمل. لا يشهد الله بحسب الوضع بأكثر من صلاة وجمع لا ما اشتي فعل النبي نفسه والفعل النحوي فعل ذا عندك صلى اكل شرب مين قال الفعل الاصطلاحي هو ذي الصلاح حق الله احنا نقول السنه تنقسم الى قول وفعل وكذا اصطلاح اهل الحل لا صلى مش غير فعل ولا اكل صلى لا شاف لا يقول لك صلى قال ما يشكل فعل لا لا حين جي يقول لك صلى لا ايوه فعل الرسول الفعل ذي فعل حركته هذه مقابل الاسم والفعل لا مقابل قال ما يشيد وقال كلام الثاني مقابل الثاني مقابل قال ناس يعني ليس المراد المعنى المقابل ايوه قال ما هو مقابل القول ولا التقرير ما هي وحده انك تسمع انك وحده ما بلا مثلا الحين معك قول الرسول يعني معك قال الرسول والله فعله ولا تقرير تمام لحظه الفعل هنا وش هو الفعل غير اكل شرب قف لا قد ننقل لها الاخرى قد ننقل لها بالمعنى قد ننقل لها بالمعنى يعني الرسول قد يقول اخرى وهنا قول بس ما يشيل اي ما يدار بالمعنى ما هذا ما يشيل لا صلى الفعل يدل على الفعل الماضي ولا الفعل أيها غلط إدراس هذا اللفظ بحسب الوضع بأكثر من صلاة وجمع مخصوص فلا يمكن تعين أحد الاثنين إلا بدليل لأنه ليس في نفس وقوع الفعل المدلول عليه بالصيغة شيء لأنه ليس في نفس وقوع الفعل المدلول عليه بالصيغة ما يدل على وقوعهما معا يعني الفعل الصيغة هذه ما تدل على تقديم ولا تأخير ولا أنا هنا قال الفعل حق قال أمر بس الدال على ما يقابل القول وهنا سلم بس ما هو ساب لك بدك قول بدك غيرك لا كذي ما هو ساب لك فعل إلا بفعل ما احنا الحين يقول لك صلى ولا أكل ولا شرب هو بدك تقول إنها قول في باب السنة مقابل أفعاله بدك تقول إنها مقابل اسم وفعل وحرف وهي ما بدك هي فعل ليك النحوي وهو الفعل اللي هو مقابل قول الرسول ها؟ ها؟ ايه ما رمي موسى لأنه ليس في نفس وقوع الفعل المدلو عليه بالصيغة ما يدل على وقوعهما معا بل وقوع أحدهما والتعيين إلى الدليل وفهم الاستمرار من كان يعني هم قصدهم قد يعترضوا ويقولوا هلا إنه يدل على كذا وكذا قال هلا فهم من كان كما نص عليه الشيخ عبد القادر قال حين يقول كان يجمع انه على طول مستمرا قالها ما هو من قالوا هو من كان ها بعضهم ما يقول انه ما فعل مضارع ما هو من يجمع بعضهم ما يقول فعل مضارع قال وهو فهم الاستمراري من كان كما نص عليه الشيخ عبد القادر حيث قال قولنا كان يدل على الزمان الماضي مع كان زيدا خارجا تفسيره أن تجعل اسم الفاعل مستحقا للوجود في الماضي من الزمان يعني يستغلوا معنا على طول يعني ويجعل ما بعد أن ما ويجعل وجه يعني مستمرا ويجعل وجه كان بعد أنه يقتضي وجودا دائما في الماضي من الأزمان كان وتجعل يعني قال كذا قال عبد القاهر كذا يفهم منك كذا يعني هي بعض الأشياء هي تعرف ما هي يعني هي بالقرائن حين تقول كان يجعل جاز ما بعده وكان جعله هو لا ما بلا يدل على الاستمرار كان دل على الماضي دل على الماضي اولا وان دل على الاستمرار الماضي قال من كان قال ما تدل على عم بدون مهلقه بعض مرات تدل حين تقول كان يفعل كذا احنا حين نقول لك ان كان ذي ياتي يكبر كلام تفهم انه كان على طول حين تقول كان فلان يقرا بس انه كان على طول ولا قريب ما هو كان يجي على ذاك اليوم لا غير إن كان حرام ولا لا غير لا بعد قد هذا حتى قرأه قطع لا قرأ كان هذا ما أدري على الاستمرار بالماضي عم ما أصل هذا ما تفهم لكن القرائن وين هو ما بلا شيء يخبر لكن عبد القاهر قال إنه الاستمرار اللي يفهم الحين يقول كان زيد قائما يعني مستمرا يعني وكل شيء بحسب الحين قال ويشتغل دائما في الماء اي هو يعني خلينا نسمعها هو مستمر يقول يقتضي الوجود والوجود هذا يكون مستمر الانسان بمعنى الحين هذا الزمن الماضي او الاستمرار قصده انه معنى زايد أنا هي. هذا الفعل هذا الفعل عليه. كان. كان لا لا الاسم الفاعل هو يدل عليه ما هو اسم والاسم يدل على الدوام. الفعل يدل على الحدث والتجدد. واسم الفاعل والاسم يدل على الثبوت. كان في طن. خارج الجلاد. حين من المغلولات. ما هو معنى كثير هذا الشيء